الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. هذا التقسيم تقدم معنا في المحاضرة السابقة تقريبا جملته، نذكر به: تقسيم المعتدات إما أن تكون حاملا أو ليست حاملا. حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. طيب، ليست حاملا إما أن تكون متوفا عنها أو مفارقة في الحياة، وإما أن تكون امرأة المفقود. لاحظ، متوفا عنها هذا قسم، مفارقة في الحياة هذا قسم يقابله، امرأة المفقود هو قسم متردد بين الاثنين، قسم متردد بين الاثنين. ولأجل هذا أنا رأيت أنه من الجيد أن يدخل تحت هذا التقسيم، لأنه هو سبب إفراده هو أنه متردد بين قسمين. متوفى عنها 4 أشهر و10، وتدخل فيها الرجعية والمعتدة من طلاق في مرض الموت، وعرفت هذا. مفارقة في الحياة إما أن تكون تحيض أو لا تحيض، أو يكون قد ارتفع حيضها. إذا كانت تحيض فهذه 3 قروء، وإذا كانت لا تحيض فهذه 3 أشهر. وأظن أننا توقفنا هنا، صح؟ هاي ذات القراء، وقفنا على 4، ها؟ جيد. إذن نحن توقفنا على التي لا تحيض، التي هي 3 أشهر، ثم بعد ذلك ندخل للتفاصيل. لكن لعلك تلاحظ، يعني نحن لماذا جعلنا التقسيم بهذا الشكل؟ أظني ذكرت لك سابقا، ذكرت لك سابقا أنه دائما عندنا إذا جاءتنا أقسام، لما يقول الحنابلة مثلا المعتدات 6، يعني 6 أقسام، 6 أصناف، زين؟ فكلما استطعت أن يكون هذا التقسيم تقسيما عقليا، يعني يمكن أن يفهم بشكل واضح، فهذا أحسن من أن يكون يحفظ فقط، أحسن من أن يكون يحفظ. لأنك إذا فهمت ففي الغالب الحفظ يأتي تبعا. الإشكال إذا ما فهمت واحتجت إلى الحفظ فقط، وهو شيء يحتاج إلى تعداد وكذا، فهذا يعني يحتاج منك إلى جهد. يعني في فائدة مهمة، يعني في عند هذه المسألة، وستأتينا بعد قليل مسألة أخرى ستلاحظون نفس الطريقة. دائما عندنا تقسيم إما أن يكون تقسيما عقليا، وإما أن يكون تقسيما استقرائيا. تقسيم عقلي ليل نهار ذكر أنثى وهكذا، طيب، فهذا تقسيم عقلي. وإما أن يكون تقسيما استقرائيا، مثل هذا مثال الذي بين أيدينا، أصناف المعتدات، أصناف تأثير مثلا الوطء والعقد على المعتدة، مما سيأتينا بعد قليل، أو نحو ذلك. طيب، كل ما جاءك تقسيم استقرائي، يعني أخذ من الاستقراء، فمباشرة حاول أن تجعله على شكل تقسيم عقلي، حاول تجعله على شكل تقسيم عقلي. هذه الفائدة ذكرها الأمين الشنقيطي في آداب البحث والمناظرة، وهي فائدة مهمة في الحقيقة جدا. الذي يريد يضبط العلم حاول دائما تكون التقاسيم حتى لو كانت استقرائية اجعلها بشكل التقسيم العقلي. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني لاحظ، نحن لما نقول متوفى عنها مفارقة في الحياة، هذان قسمان متقابلان، صح؟ تحيض لا تحيض قسمان متقابلان. الناس مثلا تقول طلاب العلم في المدينة، إما طلاب الجامعة وإما ما سوى الجامعة، كذا جيد. طيب، ثم تقول من سوى الجامعة، إما أن يكونوا طلاب في المراحل التي تقابل التعليم الجامعي، وإما ما كان دون ذلك، تجعل كل واحد كل قسم مقابل القسم الثاني. بهذا الشكل سهل عليك ضبط العلم، هذا سواء في الفقه أو في غيره من العلوم، أي علم من العلوم مباشرة تريد تمسك التقاسيم، امسك التقاسيم بهذه الطريقة، طريقة التقاسيم العقلي. حتى لو تقول هذا شيء استقرائي، تقول استقرائي من أين جاء هذا التقسيم؟ كيف جعل هذا قسم؟ اجعله قسم يقابل القسم الثاني. وهذا سيقتضي منك أحيانا أن تتصرف في طريقة تقسيم العلماء في بعض المواضع، سيقتضي منك ذلك، ما في مشكلة، لا بأس. المهم أن نصل إلى نتيجة في ضبط. إذ هذه الأشياء لما يقول لك التقاسيم بهذا الشكل، هذه أشياء ليست تعبدية على هذا الوجه، المهم أن الأحكام تنضبط، المهم أنه ما تأتي بتقسيم يجعل فيه خلل في الأحكام. يقول رحمه الله تعالى: الرابعة من المعتدات من فرق زوجها حيا ولم تحض لصغر أو إياس. لاحظ، يعني صورتان، إما صغر، يعني أنها فرقت وهي صغيرة، والمقصود بالصغيرة هنا يعني أنها لم تحض، يعني لم تحض، أو إياس يعني بلغت سن الإياس الذي لا تحيض فيه. وقد تقدم لك في الحيض أن أعلى سن على المذهب، أن أعلى سن على المذهب 50 سنة. قال فتعتد حرة 3 أشهر. الحرة تعتد كم؟ ثلاثة أشهر. من متى تبدأ 3 أشهر؟ من الفرقة، من الفرقة نفسها. واضح؟ يعني طلقها، منذ أن طلقها نقول نحسب كم؟ 3 أشهر. رحمك الله، نحسب 3 أشهر. واضح هذا؟ يعني لو أنه كان قد طلقها قبل 3 أشهر ولم يخبرها إلا الآن، زين؟ أو طلقها قبل 3 أشهر وارسل لها الطلاق بالواتس لكن كانت قد بلكته ثم فكت البلوك، بعد 3 أشهر تبين أنه قد أرسل من 3 أشهر الطلاق، شو الحكم؟ نقول خلاص هذه انتهت عدتها، فهو قال تعتد حرة 3 أشهر. هذا منين؟ من الفرقة، من حصول الفرقة. قال لقوله تعالى واللائي يئسن من محيض من نسائك من ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي كذلك، يعني واللائي لم يحضن أي كذلك في الحكم، مثل حكم اللائي يئسن من المحيض. وعرفت سابقا طريقة الحساب في مثل هذا، أنه دائما إذا جاءنا شهر فنحن نحسبه الشهر إيش؟ الشهر إيش؟ القمري، شهر القمري الذي يقابل الهجري. وإن كان بعض شهر فإننا نحسبه إيش؟ بالأيام، ونكمل الأيام حتى تبلغ 30 يوما، نكمل الأيام حتى تبلغ 30 يوما. وعرفت هذا مرارا. بعض العلماء المعاصرين يلحقون بالآيسة المرأة التي عملت عملية إزالة رحم، عملية إزالة رحم. إذا أزيل رحمها بعض النساء يكون فيها مرض سرطان، نسأل العافية، أو شيء من هذا القبيل في الرحم، فيزيلون الرحم. نقول إذا أزيل الرحم فإنه نعم هي تعرف سبب عدم نزول الحيض، لكنها تتيقن أنه لا يمكن أن يرجع، تتيقن أنه لا يمكن أن يرجع، فيجعلونه ملحقة بماذا؟ بالآيسة. قالوا وعدة أمة كذلك شهران، لقول عمر وعدة أمة كذلك، كذلك يعني ما معنى كذلك؟ يعني صغيرة أو آيسة، يعني صغيرة أو آيسة. عدتها كم؟ شهران، لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين، رواه الأثرم واحتج به أحمد. هذا مروي عن عمر رضي الله عنه بنحو هذا اللفظ، مروي عنه بنحو هذا اللفظ واحتج به الإمام أحمد كما ذكر لك المصنف. وعندك في الحاشية تحت رقم 1 قال تعتد الأمة حيضتين فلم تحض في شهرين، هذا عن عمر رضي الله عنه تقدمت الإشارة إليه. قال وعدة مبعضة بالحساب فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. يقول عدة مبعضة من يكون بعضها حر وبعضها رقيق، بعضها مملوك، عدتها كم؟ عدتها بالحساب، عدتها بالحساب. إيش معنى بالحساب؟ يعني سنحسب نصف 3 أشهر ونصف شهرين. طيب نصف 3 أشهر ونصف إيش؟ ونصف شهرين. نصف 3 أشهر شهر ونصف، ونصف شهرين شهر، فيكون مجموع شهران ونصف. قالوا يجبر الكسر، فلو كان ربعها حرا فعدته شهران وثمانية أيام. لهذا لو كان ربعها، لو كان ربعها حرا فعدته شهران وثمانية أيام، أما لو كان نصفها حرا فسيكون شهران 15 يوما كما عرفت. ثم قال خامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، ولم تدري سببه. هذا من ارتفع حيضها، نحن قلنا لك في التقسيم، شوف التقسيم كيف، قلنا تحيض ولا تحيض، والقسم الثالث إيش؟ من ارتفع حيضها، من ارتفع حيضها، من ارتفع حيضها، هي قسم بين القسمين. ما الحكم فيها؟ قال من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، هذا تكتب عنده رقم 1، قوله ولم تدري سببه هذا رقم 1، أي سبب رفعه. فعدة وإن كانت حرة سنة 9 أشهر للحمل، يعني من وين جبنا سنة؟ 9 أشهر للحمل، لأنها غالب مدته. قال وثلاثة أشهر للعدة، فهذا يعني هذه العدة بهذا الشكل فيها احتياط من الجانبين، يرتفع حيضها ولم تدري سببه. عندنا احتمالان للسبب. احتمال الأول أن حامل، فخلاص حسبنا عدة الحامل. الاحتمال الثاني أنها عدة لغير الحامل، عدة غير الحامل. لو كانت تحيض قلنا ثلاثة قروء، ما تحيض إذا ثلاثة أشهر. قالوا ثلاثة أشهر العدة. قال الشافعي هذا قضاء عمر بين مهاجري والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمنا. ولأجل هذا الشافعية يوافقون الحنابلة في هذه المسألة، وكذلك المالكية أيضا، فهو قول الجمهور. فإن قلت أرأيت لو أنها حسبت العدة على هذا الشكل، زين، سنة، فلما تمت السنة قلنا خلاص خرجت من العدة، فلما خرجت من العدة بعد ذلك بأسبوعين ثلاثة حاضت، ما العمل؟ يقول المصنف ولا تنتقض العدة بعود الحيض بعد المدة. بعود الحيض بعد المدة، قوله بعد المدة هذا قيد، مفهومه أنه لو عاد الحيض في أثناء المدة فإن حضر الأصل مع وجود إيش؟ البدل. فنرجع إلى الأصل، وهو أن تعتد بالحيض. واضح هذا ولا لا؟ يعني نحن قلنا لها ارتفع الحيض ولم تدري سببه، فقلنا عدتك سنة، تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر، فلما مضت ستة أشهر حاضت، شو الحكم؟ كنسل الحسبة الأولى ونبدأ حسبة جديدة من خلال إيش؟ من خلال الحيض، فتحيض ثلاث حيض وخلاص تنتهي. قال وتنقص الأمة من ذلك شهرا، فعدتها 11 شهرا، عدة الأمة 11 شهرا. لعلكم تلاحظون بالنسبة لعدة الأمة قال قبل قليل شهران، صح؟ فهنا 11 شهرا، لأن 9 زائد 10 11، اللذان هما الشهران. أقول لعلك تلاحظ أن عدة الأمة المفروض تكون على النصف من عدة الحرة، صح أو لا؟ في القروء قلنا 3 قراء، وفي الأمة كم؟ قرآني. في الأمة قرآني 2. طيب قرآن قلنا لأن القروء لا يمكن أن تنقسم، طيب الأشهر يمكن أن تنقسم، لماذا لم تجعلها شهر ونصف؟ فهمت السؤال؟ لماذا لم تكن شهر ونصف؟ ها؟ دقيقة، هل توافقون أنه القياس يقتضي أن تكون شهر ونصف ما دام على النصف؟ المفترض كذا، صح؟ وإنما جعلوها شهرين لقضاء عمر رضي الله عنه، جعلوها شهرين لقضاء عمر رضي الله عنه. قال وعدة من بلغت ولم تحض كآيسة، لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحض. قال وعدة المستحاضة الناسية، أي قول عدة من بلغت ولم تحض، يعني معناه أنه عرف بلوغها بغير ذلك، عرف بلوغها بغير ذلك، غير الحيض. قال وعدة المستحاضة الناسية لوقت حيضها كآيسة. يقول عدة المرأة المستحاضة، مستحاضة عندنا مشكلة، صح ولا؟ مستحاضة فيها إشكال من جهة أنه نحن إذا رجعناها للحيض فهي مستحاضة، دمها مستمر، ففيها إشكال يشبه الإشكال الذي في من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. نعم، صورتان متقابلتان، واحدة ارتفع الحيض ولم تدري سببه، واحدة استمر الدم. فلا نستطيع أن نعرف إيش، لا نستطيع أن نعرف القروء، لا نستطيع أن نضبط القروء. أبو ذر موجود ولا غائب؟ حاضر؟ موجود؟ مضبوطة مسألة هذه ماشية؟ زين. قال وعدة مستحاضة الناسية لوقت حيضها، الناسية لوقت حيضها كآيسة. يقول المستحاضة إذا كانت ناسية وقت حيضها مثل الآيسة، يعني إيش يكون؟ 3 أشهر إذا كانت حرة، وشهران إن كانت أمة. طيب قوله ناسية لوقت حيضها هذا قيد، مفهومه؟ إيش مفهومه؟ إذا كانت تذكر وقت حيضها فماذا يكون؟ فإنها تعتد بالقروء. إذا كانت تذكر وقت حيضها فإنها تعتد إيش؟ تعتد بالقروء. قال والمستحاضة المبتدأة، وعدة المستحاضة المبتدأة الحرة الحرة 3 أشهر والأمة شهران. يقول لو كانت مبتدأ، ما معنى مبتدأ؟ يعني من بداية الدم، أول دم نزل معها هو إيش؟ هو بالاستحاضة مباشرة، زين؟ فهي مستحاضة مبتدأة حرة، ما الحكم؟ قال 3 أشهر لأننا ما نستطيع أن نضبط الدم هنا. والأمة شهران، لماذا؟ من أين جاوب الأشهر؟ قال لأن غالب النساء يحضر في كل شهر حيضة، وأيضا قياسا على ما تقدم لك من قبل في المرأة الآيسة والتي والتي لم تحض. واضح هذا ولا لا؟ ماشي. طيب، فيه قيد قد تقدم معك في باب الحيض إن كنت تذكر شيئا من ذلك. طيب، لا بد أن نقيد به كلام المصنف هنا لما قال وعدة مستحاضة الناسية لوقت حيضها وكذلك مستحاضة المبتدأة. نقول كل هذا إذا لم يكن لها تمييز، إذا لم يكن لها إيش؟ تمييز. أما إذا كان لها تمييز، يعني تميز دم الحيض من دم إيش؟ من دم الاستحاضة، فهذه خلاص تعمل بتمييزها، ونقول 3 قروء بناء على التمييز. واضح هذا؟ ماشي؟ زين. إذن قول المصنف عدة المستحاضة الناسية لوقت حيضها نقول ولا تمييز لها، وعدة المستحاضة المبتدأة الحرة نقول التي لا تمييز لها. طيب، إذن صار عندنا هذان قسمان، ارتفع حيضها ولم تدري سببه، ويقابلها صورة استمر الدم، استمر الدم، والجامع بينهما كله أننا لا نضبط الحيض، إما عدم الحيض حقيقة أو عدمه حكما، عدمه حقيقة في الصورة الأولى، عدمه حكما في الصورة الثانية. قال وإن علمت من ارتفع حيضها، اللهم اهدنا وسددنا، وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما، هذا تكتب عنده رقم 2، هذا رقم 2، إذا كانت تعلم ما الذي رفع إيش؟ ما الذي رفع حيضها؟ علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما، فلا تزال في عدة، فلا تزال في عدة. ما مثال غيرهما؟ مثل النفاس مثلا، مثل النفاس، يعني طلقها وهي في النفاس، طلقها وهي ترضع، طلقها وهي عندها مرض تسبب بعدم نزول دم الحيض. قال فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به وإن طال الزمن. يقول لا تزال تستمر في العدة حتى يعود الحيض ثم تعتد به. قال وإن طال الزمن، لماذا؟ قال لأنها مطلقة لم تيأس إيش؟ من الدم. يقول هي مطلقة لم تيأس من الدم، لاحظ طريقة التعبير لما قال لم تيأس من الدم، يعني فلم تدخل في آية ها واللائي يئسن من المحيض. وهذا كثير عند الشيخ منصور، أنه إذا كان فيه تعليل يحاول أن يأتيك بالتعليل فيه شيء من الاقتباس من النص حتى يربطك بنص المسألة. يقول هي مطلقة لم تيأس من الدم، أي فلم تدخل في قوله واللائي يئسن من المحيض. ماشي؟ قال حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس، تبلغ بفتح الغين سن الإياس 50 سنة، فتعتد بالفتح أيضا عدته، أي عدة الإياس، أي عدة ذات الإياس. يقول لك هذه المرأة التي تعرف ما الذي رفع حيضها، تقول لها الطبيبة في مرض معين في كذا هو سبب ارتفاع حيضك، يقول خلاص هذه تستمر في العدة حتى يعود الحيض فتعتد به. لماذا؟ هي داخلة في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولم تدخل في قوله واللائي يئسن من المحيض. طيب، وحينئذ نقول تبقى على حالها، حتى يعود الحيض فتعتد به. ولعلك ترى أن موضوع التقدم الطبي مؤثر في هذا رقم 2، ومؤثر أيضا في رقم 1، مؤثر في رقم 1. هو مؤثر في رقم واحد قال من ارتفع حيضها ولم تدري سببه صح؟ هذا مع التقدم الطبي يقل، مع التقدم الطبي يقل يقل، تذهب إلى الطبيبة وتعرف، تعرف من خلال الطبيبة ما الذي رفعه. وهذا إذا كانت تعلم ما رفعه ففي الغالب أيضا أن الطبيبة ستخبرها أنك تأخذ إن هذا العلاج يعالج الهرمون المعين الذي زاد أو نقص أو كذا، ثم ترجع العادة على حالها. قال طيب، قالوا تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. إذن يعني بناء على كلام المصنف احتمال أحيانا إذا كانت ما تدري ما الذي رفع الحيض وعمرها مثلا 40 سنة، طيب وطلقها زوجها، فإنها لا تزال في عدة إلى متى؟ إلى 50. إلى 50 لا تزال في عدة إلى 50 سنة. فالذي يريد يطلق وهي لا تحيض نقول اصبر حتى تقارب 50، حتى ما يطول عليها الوقت. يعني هذا بناء على كلام المصنف. في رواية أخرى في المذهب أنها تنتظر زواله، تنتظر زواله، ثم إن حاضت اعتدت به، وإذا ما حاضت فإنها تعتد بسنة، إذا ما حاضت فإنها تعتد بسنة كما في الصورة الأولى. قال ويقبل قول زوج إنه بكسر الهمز هنا لأنه مقول القول، ويقبل قول زوج إنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا، يقول لو اختلف الزوج والزوجة. قال الزوج أنا ما طلقت إلا متى؟ إلا بعد الحيض. لماذا يقول هذا؟ لماذا يقول هذا؟ دائما إذا جاءك يقبل قول أحد مباشرة اسأل نفسك، قل لماذا يقول هذا؟ حتى تفهم المسألة، تفهم لماذا هو يدعي هذا، لماذا يدعي أنه لم يطلق إلا بعد الحيض؟ ها؟ هي تقول إنك طلقت قبل الحيض حتى تحسب عليها الحيضة الأولى تلك وتخرج من العدة، زين؟ وهو يقول لا، هذيك الحيضة أنا ما طلقت إلا بعدها، فهو يريد أنه باقي حيضة، يريد باقي، أو قال إلا بعد حيضة أو ولادة أو ولادة، فيقول الولادة، فهو يدعي أنه لم يطلق إلا بعد الولادة. قالت لا، كان النزاع بيننا قبل ولادة بيومين، فأنت طلقت قبل، فمن يقبل قوله؟ يقبل قول إيش؟ الزوج. قال أو في وقت كذا، أو في وقت كذا، فكذلك قال هو أني طلقت في الوقت الفلاني، قالت لا أنت طلقت قبل، تريد هي تخرج من العدة، فيقبل إيش؟ يقبل قول الزوج في ثلاث المسائل هذه، في ثلاث المسائل: وقت الحيض، أنه لم يطلق إلا بعد الحيض، أو الولادة، أو في أي وقت كان، أو في أي وقت كان. والمراد حيث لم يوجد لها بينة، وهذا لعلك تعرفه دائما، أنه دائما في كل نزاع بين اثنين نقول يفترض أنه عدم وجود إيش؟ عدم وجود البينة. أما إذا وجدت بينة فإننا خلاص نأخذ إيش؟ نأخذ بالبينة. الحجاوي، في الإقناع نازع في الصورة الأولى، فقال أنتم تقولون دائما إن المرأة إذا ادعت أنها حاضت، فإننا نقبل كلامها، لأن هذا أمر لا يعرف إلا من جهتها. ما عندي مشكلة، الولادة هذا يعرف من جهتها ومن غيرها، وقت الطلاق يعرف من جهتها ومن غيرها، وأما الحيض فهو أمر لا يعرف إلا من جهتها. قد تقول أن طيب والطلاق لا يعرف إلا من جهته، هو المتكلم، فنحن نقبل قوله. نقول كلامه هذا متصل بشيء آخر، وهو وجود إيش؟ وجود الحيض. ولهذا الحجاوي يقول، أنا معكم في صورتين رقم 2 و3، الولادة والوقت، لكن الحيض يقول لا، الحيض هذا القواعد تقتضي أننا نقبل قولها هي، أننا نقبل قولها هي، لأن هذه مؤتمنة على نفسها. طيب، صارت خلاصة المسألة هكذا: كيف تعتد من ارتفع حيضها؟ نقول إما أنها لا تعرف سبب رفعه، وإما أنها تعرف سبب رفعه. لا تعرف سبب رفعه فإنها تحتاط فتعتد إيش؟ فتعتد سنة، فتعتد سنة. وأما إن كانت تعرف سبب رفعه فإنها تبقى في العدة حتى يعود أو تيأس، والله أعلم.